قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا كلام الله نسمعه، والله إنه لكلامه جل وعلا، هذا كتابه وهذا رسوله الذي أنزله عليه، وما أنزل هذا الكتاب أبدا إلا لإصلاح البشرية وإسعادها. والله العظيم ما أنزل كتابه ولا بعث رسوله لحاجته إلى ذلك أبدا، وإنما من أجل أن يصلح البشرية وأن يهيئها للكمال والسعادة في الدارين. فمن آمن واستجاب لنداء الله وعبد الله فزكى نفسه وطيبها وطهرها رفعه إلى الملكوت الأعلى فوق السماء السابعة ليعيش في ذلك العالم القدس الطاهر. ومن انتكس واستكبر وتكبر وهوى يجي وراء الشهوات والأهواء ومات والنفس خبيثة منتنة عفنة كأنفس الشياطين نزل به إلى سجين في أسفل الزاهلين ليخلد أبدا في عذاب لا يفارقه أبدا. هذا قضاء الله، هذا حكم الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فقوله جل جلاله قد مكر الذين من قبلهم، من قبل من؟ من قبل أهل مكة الذين مكروا برسول الله وتآمروا على قتله. هؤلاء قد مكر الذين من قبلهم، مكروا بنوح، مكروا بإبراهيم، مكروا بموسى، مكروا بالأنبياء. أين هم؟ أهلكهم الله. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. مما روي أن بخت نصر عدو إبراهيم الخليل الذي حكم بإعدامه وإلقائه في النار وبالفعل ألقاه في النار صنع لنفسه شبه الفأل. كيف نعبر؟ شبه الفلك الصغير وراكبه ووضع له حبال تتماسك معه ورفع الفوق فوقه اللحم مدلى في رمح أو كذا وربى مجموعة من النسور التي لا تعيش إلا على اللحم وركبها معه وهي تطالع إلى اللحم وتطير لما ليحارب أهل السماء. ليتحدى إبراهيم، وأخذت النسور كلما تشاهد اللحم تطير بأجنحتها وهي ترفع تلك السفينة المصنوعة له من خشب. ولما انتهت إلى مستوى انقلبت وتحطمت وهلك من فيها. النمرود ابن كنعان بأرض بابل صنع ماذا يصنع؟ صنع قصرا طوله 30 كيلو متر وعرضه كذا، ويريد أن يطلع إلى السماء ليحارب أهل السماء. فرعون قال لملئه لهامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله السماء وإني لأظنه كاذبا. هؤلاء تمردوا على الله ومكروا فردوا دعوة رسول الله وحاربوهم وأرادوا أن يحاربوا الله جل جلاله، وذلك لمسح عقولهم وفساد شعورهم وأفكارهم. فماذا فعل الله بهم؟ هو ما أخبر تعالى بقوله أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فهلكوا وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فليذكر هذا أهل مكة ليتوبوا إلى الله ويرجعوا إليه، وليذكر هذا كل إنسان ليقلع عن الكفر والشرك ويعود إلى التوحيد والإيمان لينجو ويسعد في الدنيا والآخرة. إذ الكتاب كتاب هداية للبشرية كلها، من حاول أن يتكبر ويتجبر ويتعالى ويهين أولياء الله ويدوسهم بنعله ويحارب دعوتهم لا بد وأن تنزل به نقمة الله، يأتيه الله بالعذاب الملائم له. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة عذاب الدنيا مهما كان عظيما جليلا فهو ليس بشيء أمام عذاب الآخرة. أجسامنا ليست بشيء أمام أجسام أهل الآخرة. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ضرس الكافر في جهنم كجبل أحد. والله العظيم ضرس الكافر في جهنم كجبل أحد، وما بين كتفيه أرضا كما بين مكة وقديم 135 كيلومتر. هذا هو الخلق الذي يخلق يوم القيامة ليخلد في العذاب ولتحرقه النار بلايين سنين ولا يحترق. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لا يفارقونه أبدا. وإنما يفوه من وحد الله ولم يشرك به واجتام الجرائم وخاف الذنوب ومات على سوء الخاتمة ودخل النار، هذا وإن احترق فيها وعاش قرونا فيها لا بد حسب سنة الله أن يخرج من النار. إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله من قلبه صادقا فيما يقول بلسانه دخل الجنة، وإن قارف الذنوب دخل النار، لأن حسنة ما فوقها حسنة. أما الذين ماتوا على الكفر والشرك فمصيرهم ما قال تعالى عنه ثم يوم القيامة يخزيهم يذلهم ويهينهم جل جلاله وعظم سلطانه إما بنفسه أو بملائكته وعباده المؤمنين، ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقوني فيهم. هاتهم قراءتان سبعيتان تشاقون وتشاقوني. والمشاقة معروفة يعبدون الأحجار والأصنام والشهوات والأهواء ويحكمون الشياطين والأهواء ويتركون كتاب الله ودينه وأولياء وشرعه بالمشاقة كأنما الله في شق وهم في شق. نعم الله يبعث رسله ومعهم بيانه وهداه وحكمته وعلمه ليعبد البشرية لتعبد البشرية ربها فينجو ويسعد. هو الشياطين يدعون البشرية إلى عبادة الأحجار والأصنام والشهوات ويجادل على الشرك والكفر ويعاند حتى الموت. هذا مصيرهم. قال تعالى ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. هاتوهم. عبدة عيسى يقولون هذا عيسى؟ والله ما يقولون. عبدة مريم كذلك. عبدة العزير. عبدة الأولياء والقبور الصالحين. من يجوا يقول هذا هو؟ أين هم؟ أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ فيجيب أهل العلم الأنبياء والملائكة والمؤمنون أولياء الله يجيبون الله فيقولون إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. قال الذين أوتوا العلم. من هم الذين أوتوا العلم؟ الملائكة والأنبياء وأولياء الله العلماء العارفون بربهم. ماذا يقولون؟ إن الخزي والله إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين كفروا بربهم جحدوا ألوهيته وحسوا ربوبيته وأقبلوا على عبادة الشياطين تزين لهم الأهواء والشهوات فعبدوا غير الله عز وجل وحاربوا المؤمنين الداعين إلى ربهم حاربوا أولياء الله وأنبياء وشاقوهم مشاق عجبا بل أعلنوا الحرب عليهم بل قتلوهم بل حرقوهم وفعلوا بهم العجيب. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يحرقونهم بالنار لأنهم خالفوا الكفر ما أمنوا بالباطل ما أمنوا بالشرك تدخلون في ديننا تعبدون معنا آلهتنا وإلا ندخلكم النار. وحفروا أخاديد وملوا بالحطب وأوقدوا النار فيها ويأتون بالمؤمن تكون معنا تقول بما نقول وإلا لا فإن قال لا إله إلا الله قذفوه في النار. وذكر لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن ماء من هؤلاء تحمل طفلها تربعه بفديها فلما وقفت أمام الأخدود أرادت أن تلقي بنفسها ثم ذكر طفلها فبكت وتراجعت كيف كان بنفسها وطفلها في النار. فأنطق الله الطفل وقال أمه لا تخافي. هذه المشاقة وهي إلى الآن والله لقائمة. فأهل الكفر أهل الشرك الإلمانيون البلاشفة الحمر الاشتراكيون الماديون الفلاسفة الكافرون كلهم ضد الإسلام يحاربونه ما يريدونه أن ترتفع له راية ولا أن يسود في الأرض. لماذا يشاقون المسلمين يقفون في شق والمسلمون في شق؟ لماذا؟ ما حملهم على ماذا؟ طالب الإسلام منهم سوى أن يطهروا ويصفوا ويكملوا في آدابهم وأخلاقهم ويتراحم ويتعاون حتى تنتهي هذه الحياة. أبوا أصروا على الكفر والحرب والعناد، وصدق الله العظيم بما كنت تشاقوني، يشاقون الله عز وجل. الذين توفاهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الذين يموتون الآن في الدنيا والحال أنهم ظالمون لأنفسهم. من هو الذي يظلم نفسه يرحمكم الله؟ الذي يحملها على الفسق والفجور، على الشرك والذنوب والآثام، يلطقها ويقبضها، والله ظلم، والله إنه لهذا ظالم. النفس يوم ما نفخها الملك في الجسم كالرحم كانت أشد إضاءة من هذا النور. وانظر إليها لما يولد الطفل إلى السنة السابعة الثامنة وهو كالملائكة، لا يعرف خبثا ولا ظلم ولا فجع ولا شر. فلما تصبح أهلا لأن تدعى فتستجيب يتولى عليها الشيطان فيصرفها عن الرحمن، فتعيش على الكفر والشرك والذنوب والآثام، صاحبها ظالم لها، اي والله ظلمها. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم، أطاحوا معلنين عن خزيهم وذلهم ومهانتهم. وهنا فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، ما كنا نعمل من سوء. هذه الآية تتناول أولا المؤمنين الذين كانوا في مكة ودخلوا في الإسلام، ولما شاهدوا قوة الكفر وعظمة سلطانهم رجعوا وانتكسوا وعادوا إلى الشرك. تشمل أيضا المؤمنين الذين كانوا في مكة وفرض الله عليهم الهجرة أن يخرجوا من ديارهم إلى المدينة، فعز عليهم أن يتركوا مناصبهم وأموالهم ومناصبهم، وأبوا أن يهاجروا وماتوا على الشرك والكفر والعياذ بالله. إن منهم من جاء إلى بدر يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ينتظمهم هذا اللفظ ويشملهم، ويشمل أيضا الذين يوجدون في بلد يمنعون فيه من عبادة الله ثم يرضون بالبقاء على الشرك والكفر والفسق والعصيان ولا يهاجرون من تلك البلاد. والآية الكريمة التي تبين هذا من سورة النساء هي قول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. هذا السؤال فيما كنتم، ما هذه الأوساخ، ما هذا العف، ما هذا النسم، فيما كنتم؟ في مراحيل، في مجاب، فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قومنا منعونا أن نصلي أو نعبد الله أو ناكل الحلال ونترك الحرام، قومنا فرضوا علينا أن نكشف من وجوه نسائنا، أن نفعل نفعل ماذا نصنع. فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ معاشر المستمعين، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقيم في بلد لا يتمكن معه أن يعبد الله حتى ولو كان مكة المكرمة. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يبقى في ديار أهلها كفار يحرمونه من أن يعبد الله، بل يسبون الله أمامه ويهينون المؤمنين بين يديه، لا يحل له البقاء أبدا. وإن هو استمر على البقاء موطئا دنياه عن آخرته ومات كذلك، فوالله لهذه الآية فيه نزلت: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. عرفنا معنى الظلم وإلا لا؟ ممتنعاتنا صب عليها أوزارا وذنوبا وآثاما. فيما كنتم، ما قالوا أين كنتم، يقولون كنا بمكة وإن بباريس، لكن فيما تدل على أنهم ملطخون عادنون ما ينظر إليهم. فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، الحكومة وإلا رجال البلاد ما سمحوا لنا أن نصلي ولا نصوم ولا نعبد الله، كنا مستضعفين في الأرض. هذا عذر في الظاهر ما هو مقبول. كنتم مستضعفين، قولوا اهربوا اخرجوا بالليل والنهار كما كان المؤمنون يخرجون من مكة. تذكرون من هي التي؟ أم سلمة، سنة كاملة وهي تخرج إلى ديار مكة ثم تعود، ما سمح لها أن تعود إلى مكة، ثم يسر الله وخرجت. فالذين يعيشون في بلاد بيضاء أو سوداء لا يستطيعون أن يعبدوا الله فيها يجب أن يهاجروا، يجب أن يخرجوا منها. والذين وجدوا دار أمن يعبدون الله ولا يخافون أحدا، وإن كانت دار كفر كدار الحبشي لا بأس بذلك، أصحم الحبشي بلاد كفر، مسيحية محضة قضية ملكهم صليبي، وهاجر إليها مؤمنون من مكة من بلد الله، لأنهم ما طاقوا الكفر ولا استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم. أذن لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة إذ فيها ملك صالح، ونزلوها وعبدوا الله عز وجل بين يدي الكافرين. إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. رد عليهم الملائكة ملك الموت وأعوانه الذين يقبضون أرواحهم، قالوا لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ماذا يقول؟ كانت ضيقة، أرض الله ضيقة واسعة. وقد قلت غير ما مر للمستمعين والمستمعات، وإن كنت في عمارة تسكنها وما استطعت أن تتقي الله بها يجب أن تخرج من هذه العمارة وتسكن في أخرى. كنت في قرية من القرى ما تمكنت من أن تعبد الله فيها يجب أن ترحل من هذه القرية إلى أخرى في نفس الإقليم وفي نفس البلاد. كنت في وظيفة ما استطعت أن تعبد الله بها يجب أن تتركها وتطلب عملا آخر ولو سقاية ماء. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة وهو قادر على الهجرة أن يقيم في أرض لا يمكنه أن يعبد الله تعالى فيها أبدا. واسمعوا ماذا تقول الملائكة ملك الموت وأعوانه، قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة حال كونهم ظالمي أنفسهم فألقوا السلم واستسلموا وقالوا ما كنا نعمل من سوء. قال تعالى على لسان الملائكة بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون من الذنوب والمعاصي والآثام، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. انفضحوا انكشفت سوءتهم. هذا الموقف هذا عند سكرات الموت في المستشفى، في المستشفى على سبيل الموت تتم هذه الإجراءات كلها. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، أي من الظلم والفسق والفجور والشرك وترك عبادة الله وما إلى ذلك. ثم قال تعالى فادخلوا، أي تقول لهم الملائكة فادخلوا أبواب جهنم. وقد يتكرر هذا الموقف أيضا في عرصات القيامة على سرير الموت، ويتم أيضا على عرصات القيامة، فيقال فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. ادخلوا أبواب جهنم، كيف يدخلون أبوابها؟ يدخلون من باب واحد، ولكن أبواب جهنم دركات، ليست طبقة، ليست أبواب مفتحة، دركة بعد دركة، واحدة تحت الثانية، دركات، طبقة فوق طبقة فوق طبقة. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. ثم قال تعالى واسمعوا كلمة ربكم فلبئس مثوى المتكبرين، ما أقبح وأسوأ مقام ينزله المتكبرون. من هم المتكبرون؟ الذين ما سجدوا لله ولا ركعوا بين يديه ولا استجابوا لندائه ولا قبلوا أمر من أمامه ولا نهى من نواهيه، وأعرضوا عنه وشاقوه وعبدوا غيره وماتوا على هذا الظلم والشر والفساد. فلبئس مثوى المتكبرين، أي مثوى أقبح من جهنم؟ جهنم ماذا نعرف عن جهنم؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا هذا؟ لأنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاون حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكل إلا خاطئون. شبوا فوق راسه من عذاب الحميم، نق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصحر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا عيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن البشر مقبلا على عالم، والحمد لله ما هو بعيد أبدا، فقط عندما يأتي المرض بسرطان وإلا جوع وإلا إصابة تتجلى للحقائق كلها وتنكشف لنا ونشاهدها. أسمعكم الآيات مرة ثانية تأملوها. قد مكر الذين من قبلهم، قد مكر الذين من قبل الماكرين اليوم بالمؤمنين يصدونهم عن سبيل الله. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم، يذلهم ويهينهم، يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون بهم، يشيرون إلى لات أو صنم وعيسى، ما يستطيعون، أين شركائي. ثم قال الذين أوتوا العلم، اللهم اجعلنا منهم، هذه لطيفة، اللهم اجعلنا من الذين أتيتهم علمك يا رب العالمين، فعرفوك بأسمائك وصفاتك وعرفوا جلالك وكمالك وعرفوا رحمتك وإحسانك، يا أرحم الراحمين اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وأدخلنا الجنة معهم يا رب العالمين. اطلب العلم، هيا نطلب العلم، يا شيخ ما جلسنا إلا نطلب العلم، هنيئا لكم هنيئا لكم. قال الذين أوتوا العلم، من أعطاهم العلم يرحمكم الله، الله أتاهم العلم وهم نائمون، بل زحفوا ومشوا على ركبهم وأيديهم ووصلوا إلى مجالس العلم وأنبياء الله وتعلموا العلم. هذه فضيلة لأهل العلم، وإلا لا، في أشد موقف هم الذين يبطلون في القضية. وقال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. من هم الكافرون؟ أصحاب البرانيق الذين لا يقولون لا إله إلا الله، الذين لا يصومون ولا يصلون، الذين لا يعترفون بشرع الله ولا قوانينه في كتابه أبدا، هؤلاء هم الكافرون. جحدوا ربهم، جحدوا دينه، جحدوا أنبياءه ورسله، لأن الكفر التغطية، الكفر جحود. جحدوا. ماذا قالوا؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. من هم؟ الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، في سورة النساء. وهنا ماذا قال أوتوا العلم؟ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. متكبرين، المتكبر يقول كيف نزل على الأرض؟ ما ينزل على الأرض متكبر، كيف يصوم يترك طعامه وشرابه وشهوته؟ متكبر كيف نطبق الشريعة المحمدية وتقطع يد السارق ويرجم الزاني؟ لن يكون هذا بيننا وعندنا، هذا والله التكبر. هداية الآيات. من هداية الآيات أولا سوء عاقبة المكر، وأنه يحيط بأهله لا محالة، والمراد به المكر السيء. أما المكر الحسن لا بأس، المكر السيء. ثانيا بيان خزي الله تعالى يوم القيامة لأهل الشرك والمعاصي له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا فضل أهل العلم إذ يتخذ منهم شهداء يوم القيامة، ويشمتون بأهل النار. نعم، مرة ثانية فضل أهل العلم إذ يتخذ منهم شهداء يوم القيامة ويشمتون بأهل النار. قالوا ماذا؟ قالوا بلى إن الخزي اليوم والسوء على الكافر، هذا التشميت. رابعا بيان استسلام الظلمة عند الموت وانهزامهم وكذبهم. ما كنا نعمل من سوء. خامسا تقرير معتقد البعث والحياة الآخرة بأروع أسلوب وأحكمه وأمثله. وهذا يعود بنا إلى ما سبق أن علمتم أن الصور المكية تعالج العقيدة. أعظم أركانها التوحيد والنبوة والبعث الآخر، لأن من كفر بالله لا خير فيه، من كذب رسوله مستحيل أن يعبد الله، من كذب بالبعث الآخر ما يستقيم أبدا ما دام لا يوم بأنه يحاسب ويجزى بعمله ما يعمل. ولهذا دائما يقول تعالى من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. معاشر المستمعين، أرأيتم كيف تدارسنا كتاب الله؟ يجب أن يتدارسه المسلمون هكذا طول الحياة في مدنهم وقراهم طول العام. لما يحرموننا من كتاب الله؟ لما يحولونه إلى الموتى؟ يا للعار، يا للخزي والدمار، القرآن يقرأ على الأحياء ليكتملوا ويسودوا ويعزوا. بدلناه نقرأ على الموتى لنهينهم ونذلهم. يا للعجب. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم.